ودمع وموادع ومناحة فجر النوايب لا طلع صباحا ون ليل ودمع وموادع ومناحة فجر النوايب لا طلع صباحا مصيبة مصيبة يا زينب الغريبة مصيبة مصيبة يا زينب ليل ودمع ليل ودمع وموادع وملاحة فجر النوايب فجر النوايب لا طلع صباحا ثقيل ثقيل لا تستعجل ليل ودمع وموادع وملاحة فجر النوايب فجر النوايب مصيبة مصيبة مصيبة يا زينب الغريبة مصيبة مصيبة يا زينب الغريبة ليل ودمع وموادع مناحة فجر النوايب لا طلع ون اريد منك هالليلة ليل ودمع وموادع مناحة فجر النوايب لا طلع صباحا مصيبة مصيبة مصيبة يا زينب الغريبة هلا مصيبة مصيبة يا زينب الغريبة ناع الحزن تسمع راح الخدر تودع فهم الهوى ليلة ألم غريبة تتوادع النجيبة يا هالهي ناع الحزن تسمع راح الخدر تودع وما الهي ليلة ألم غريبة تتوادع النجيبة يا هالهي ليلة عزائي ونوحي يا ريت ياخذ روحي ليلة عزائي ونوحي يا ريت ياخذ روحي أجلها أجلها من أصعب الليالي ما يخطر على بالي مثلها مثلها عندش بعد لو ودعه لخوتي صاحب فضل لو يتنى لي موتي عنديش بعد لو ودعوا اخوتي صاحب فضل لو يتنى لي موتي مصيبة مصيبة يا زينب الغريبة مصيبة فجر النوايب فجر النوايب لا طلع صباحا ليل ودمع ليل ودمع وموادع وملاحة فجر النوايب فجر النوايب ما شاء الله ما شاء الله صباحا مصيبة مصيبة مصيبة يا زينب الغريب مصيبة حزن تسمع راح الخدر تودع تعملها تعملها للشاعر السيد سعيد الصافي الرميثي ناع الحزن تسمع راح الخدر تودع وملها ليلة ألم غريبة تتوادع النجيبة يا هلها ليلة عزائي ونوحي يا ريت ياخذ روحي ليلة عزائي ون يا ريت يا بعد ليلة عزائي ونوحي يا ريت ياخذ روحي أجلها أجلها من أصعب الليالي ما يخطر على بالي مثلها ليش بعد لو ودعوني اخوتي صاحب فضل لا يتنى لي موتي عنديش بعد لو ودعوني اخوتي صاحب فضل لا يتنى لي موتي مصيبة مصيبة يا زينب الغريبة مصيبة فجر النوايب لا طلع ليل ودمع ليل ودمع وموادع كم عزيزة وادع هل تجرح المدامع وش كم عزيزة وادع هل تجرح المدامع شفوني شفوني لاحت على مقبالي هالمسية مكتوفة جن على الهزل سبية لاحت على مقبالي مسيا مكتوفة جن على الهزل سبيا مصيبة مصيبة يا زينب الغريبة مصيبة مصيبة يا زينب الغريبة ليل ودمع ليل ودمع وموادع فجر النوايب فجر النوايب لا زواجع هل تجرح المدامع شفوني شفوني لاحت على مقبالي هالمسية مكتوفة جن على الهزل سبية لاحت على مقبالي هالمسية مكتوفة جن على الهزل سبيا مصيبة مصيبة يا زينب الغريبة صيح صيح مصيبة مصيبة يا زينب الغريبة ليل ودمع ليل ودمع وموادع مصيبة يا زينب الغريبة مصيبة مصيبة للشاعر السيد سعيد الصافي الرميثي. والعالم انخيمها من طلعت بألمها فعتها فعتها كل من لفت وليها تتعثر بمشيها كل من لفت وليها تتعثر بمشيها شفتها شفتها هاي اعتنت لبنها وتعاتب بحزنها هاي اعتنت لبنها وتعاتب بحزنها سمعتها سمعتها ذيك اعتنت لابوها هاي المشت لاخوها ذيك اعتنت لابوها هاي المشت لاخوها عفتها عفتها والخلت دموعي جمر اهلها شفت الرباب تناغي وي طفلها والخلت دموعي جمر اهلها شفت الرباب تناغي وي طفلها مصيبة مصيبة يا زينب الغالية إلك إلك مصيبة مصيبة يا زينب الغالية ليل ودمع ليل ودمع ومواد عيون فجر النوايب من طلعت بألمها العالم من خيمها من طلعت بألمها قعدتها قعدتها والعالم من خيمها من طلعت بألمها قعدتها قعدتها كل ما لفت وليها تتعثر بمشيها كل من لفت وليها تتعثر بمشيها شفتها شفتها هاي اعتنت لبنها وتعاتب بحزنها هاي اعتنت لبنها وتعاتب بحزن سمعتها سمعتها ذيك اعتنت لابوها هاي المشت لاخوها ذيك اعتنت لابوها هاي المشت لاخوها عفتها بارك الله بي خلت دموعي جمر أهلها شفت الرباب تناغي وي طفلها يا الله والخلت دموعي جمر أهلها شفت الرباب تناغي وي طفلها مصيبة مصيبة مصيبة زينب ليل ودمع ليل ودمع ومواد عيون وينك وينك فجر النوايب النوايب لا طلع صباحا ليل ودمع ليل ودمع لقاني من وصلت وانا العقيلة اخته لقاني عين الأخو بحنان خلفني بأمانة وصيته بطفاله وبعياله والغاية من سؤاله حميته حميته أحفظ يا أخوي أطفالك بعيوني تعذرني لو كان العدا ولوني احفظ يا اخوي اطفالك بعيوني تعذرني لو كان العدا ولوني صيح مصيبه مصيبه مصيبه مصيبه ليل ودمع ليل ودمع ومعادع فجر النوايب لا طلع صباحا ليل ودمع ليل ودمع ومعادع وجناحا فجر النوايب لا طلع صباحا مصيبة مصيبة مصيبة يا زينب الغريب أعلى مصيبة ما يخلف بوعوده كعبة وفا بوجوده أطوفة صيح أطوفة راية ترف شفتها بدموع قبلتها شفوفة شفوفة بوجوده خدري عالي ما حد قدر خيالي بوجوده خدري عالي عاد قدر خيالي يشوفك يشوفك يشوفك يشوفك عباس أخويا وهبتي يجينا وشلون أود عبلا شعوب جيتا عباس أخويا وهبتي حميته وشلون اودع بلا شعور رجيته مصيبه مصيبه مصيبه يا زينب الغريبه مصيبه مصيبه هلا هلا يا زينب ليل ودمع ليل ودمع ومعادع لا تتعب الدوايب لا طلع صباحا مصيبة مصيبة مصيبة يا زينب الغريبة مصيبة الوداع الوداع الوداع زينب الغريبة بدل زمت دليلي فعني سمعت كفيل بدل زمت دليلي فعني سمعت كفيل يا عوفاي ما يخلف بوعوده كعبة وفا بوجوده ما يخلف بوعوده كعبة وفا بوجوده أطوفه أطوفه هاي الترف شفتها بدموع قبلتها هاي الترف شفتها بدموع قبلتها شفوفاي شفوف بوجود خدري عالي ما حد قدر خيالي بوجود خدري عالي ما حد قدر خيالي يشوفه عباس أخويا وهبتي حميتي وشلون اودع بلا شعور جيته عباس اخو هبت بحميته وشلون اودع بلا شعور جيت صيح مصيبة مصيبة مصيبة يا زينب مصيبة مصيبة ليل ودمع ليل ودمع ومعادة عو اسمعني جزاك الله خير الجزاء موفق إن شاء الله.